بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وبما أن نذكر الشبه، ذكرنا الشبه التي بعض الشبه التي تتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه من المناسب أن نأخذ في هذا الدرس مناقب أبي بكر، بعض مناقب أبي بكر، وإلا فهي كثيرة ما نستطيع أن نأتي عليها، لأن كثيرا من الناس لعله لا يستحضر فضائل أبي بكر رضي الله عنه، فلا ينبغي للإنسان أن يمل من ذكر الصحابة، من ذكر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا من صميم الدين ومن صميم العقيدة، أولا للدفاع عنهم، وثانيا للاقتداء بسيرتهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فنحن مأمورون باتباع سيرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فنأخذ بعض مناقب أبي بكر رضي الله عنه مما جاء في صحيح البخاري، وتلك المناقب العظيمة التي يعني وهبها الله لهذا الرجل الذي يعتبر أفضل الصحابة على الإطلاق رضي الله عنه. الحديث الأول، قال البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا ب13 درهما، فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلي. قال عازب: لا، حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم، يعني أخبرنا بحديث الهجرة. فذكر له بعض ذلك. قال له: قال ارتحلنا من مكة فسرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا، يعني حتى الظهر، وقام قائم الظهيرة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر صاحبه في الهجرة. قال: فرميت ببصري هل أرى من ظل فآوي إليه، فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسويته، ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ثم قلت له: اضطجع يا نبي الله. فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا الخدمة والتقدير للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا، يعني نظر هل يأتي الطلب الذي من قريش، الذين أرسلتهم قريش يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يريدون أن يأتوا بهم أحياء أو أمواتا، وأبو بكر يخاف من هذا، فكان يذهب وينظر هل هناك أحد قادم. قال: فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردنا، فسألته فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من قريش سماه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قال: فهل أنت حالب لنا؟ قال: نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كثبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة من أجل أن يكون اللبن صافيا، فصببت على اللبن، وكذلك من أجل أن يبرد، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر الخدمة. فوافقته قد استيقظ، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قلت: قد آن الرحيل يا رسول الله. قال: بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب يا رسول الله قد لحقنا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. وهذه على ما ذكرناها في الدرس الماضي. وجاء في الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه، وجميع هذه الأحاديث في البخاري، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. الله ثالثهما، هذا معية عظيمة، معية الله لهم. ونحن سنذكر الأحاديث على طريق السرد بشرح، يعني بدون شرح مطول، لأنها معلومة ومعروفة. والحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر. الصحابة تعجبوا لبكائه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام عام، قال: خير عبدا، وهم ما يعلمون أن هذا العبد هو نفسه صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر كان أفقههم، فهمها أن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار الآخرة، وهذا دليل على قرب أجله. قال: فبكى أبو بكر، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلمنا، كان أعلم الصحابة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. يعني هذا وصف عظيم لأبي بكر: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يعني كان الصحابة قد كل واحد منهم فتح له بابا مقابل بيته يدخل منه إلى المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق تلك الأبواب كلها إلا الباب الذي يدخل منه أبو بكر رضي الله عنه. هذا يدل على فضله. الحديث الرابع والخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نرتب الناس من هو خيرهم. قال: فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان. فهذا يدل على أفضلية أبي بكر رضي الله عنه على سائر الصحابة. والحديث الذي بعده يقول عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها تسأله تطلبه شيئا، فأمرها أن ترجع إليه. قالت: أرأيت إلا إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. والحديث الذي بعده قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، كان بيني وبين عمر شيء، يعني حصل بيني وبينه خلاف وسوء يعني فهم، وهذا يحصل بين الناس ويحصل بين الصالحين، هم بشر. قال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي. قال: ذهبت أتسامح من عمر فما غفر لي وما سامحني، فأقبلت إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر. انظروا كيف الصحابة ولو حصل شيء بينهم يتسامحون فيما بعد. فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني غضب على عمر لماذا ما يسامح أبا بكر، حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه ويقول: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم 2 مرات، يعني أنا الخطأ من عندي أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول للصحابة جميعا ولعمر: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، يعني في الجاهلية هؤلاء القوم الذين كذبوه في الجاهلية. قال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ اتركوا لي صاحبي لا تؤذوه. قال: فما أوذي بعدها. والحديث الذي بعده حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. فهذا دليل على فضل عائشة وفضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وجاء أيضا في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ شاة فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وهذه من المعجزات، وهذه من الأشياء التي حصلت خارقة للعادة، أن الذئب يتكلم، فالذئب أخذ هذه الشاه فلحقه الراعي، فجلس الذئب على ذنبه وهو يتحدث وقال: من لها هذه الشاه يوم ليس لها راع غيري. وبينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني البقرة ليست للركوب ولا للحمل إنما هي للحرث، فهذا الرجل حمل على البقرة هذه، فالتفتت إليه فكلمته قالت: إني لم أخلق لهذا ولكن خلقت للحرث. هذه أشياء ما يصدقها إلا إنسان مؤمن أنها وقعت. فقال الناس: سبحان الله، يعني يتعجبون كيف بقرة تكلمت وذئب تكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك، يعني مصدق لذلك، وأبو بكر وعمر. وأبو بكر وعمر كان كثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر وعمر، حتى قال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما طعن عمر بن الخطاب، قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وانطلقت أنا وأبو بكر وعمر، ويعني آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، فأسأل الله أن يجعلك مع صاحبيك. ومن الأحاديث أيضا في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة. يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، من كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ يعني هل ممكن واحد يدعى من هذه الأبواب جميعا؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم. فوعده النبي صلى الله عليه وسلم ورجى له أن يكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة، يدعون من جميع أبواب الجنة، يدعون من جميع أبواب الجنة. فهذه فضائل عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه. وبقيت هناك فضائل أخرى لعلنا نذكرها في درس قادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.